سورة الإنسان سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن ينفخ فيه الروح لم يكن شيئا يذكر؟ نعم، لقد أتى على الإنسان حين من الدهر في أقوال الزمن الماضي السحيق لم يكن شيئا مذكورا مطلقا في أفراده ونوعه وخصائصه التكوينية. وإذا ثبتت هذه الحقيقة لزم عنها أن الإنسان لا بد له من حادث يحدثه وخالق يخلقه، إذ العدم المحض لا يصلح بذاته أن يتحول إلى الوجود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من ماء مختلط ممتزج من مني الرجل ومني المرأة، وهي صبغيات تحمل عوامل وراثية وخصائص وصفات مختلفة تظهر في صفات الإنسان الجسدية والفكرية والنفسية، لنختبره ونمتحنه مستقبلا حينما يبلغ مبلغ المسؤولية والتكليف. ومنحناه وسائل المعرفة وهي السمع والبصر ليستكمل شروط الامتحان الأمثل، وذلك حتى يتعرف بهذه الوسائل على الأدلة التي بثها الله في كونه، وحتى يستطيع إدراك وصايا الشرع والتعاليم الربانية التي ينزلها الله جل وعلا للناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أرشدناه إلى طريق الهدى بنصب الدلائل وبعثة الرسل وإنزال الكتب، ليكون بعد ظروف الامتحان إما شاكرا موحدا طائعا مقرا معترفا بوجوب شكر خالقه سبحانه، وإما أن يكون مبالغا في كفره جحودا لنعم ربه لا يقدم من الشكر مقدار ذرة من إيمان بالله وامتثال لتكاليفه، فهو يستحق الخلود في عذاب النار. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا هيانا للكافرين في جهنم سلاسل يشدون بها، وأغلالا في أيديهم تغل بها أيديهم إلى أعناقهم، ونارا حامية جدا شديدة الاتقاد بها يحرقون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن المؤمنين الصادقين في إيمانهم المطيعين لربهم المتوسعين في أعمال الخير يشربون من كأس فيها خمر ممزوجة بالكافور، وهو طيب معروف فيه بياض وبرودة وله رائحة طيبة. قد مر على الإنسان دهر طويل كان فيه معدوما لا ذكر له. إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نلزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرع. إنا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية فاستبانت له بذلك طريق الضلال، فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله، وإما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لآيات الله. ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاءهما فقال: إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسل سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا يغلون بها فيها، ونارا مستعرة. إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحة. وقد أثبتت الآيات الاختيار للإنسان، وهذا من تكريم الله تعالى له. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذا الشراب الذي مزل بالكافور للأبرار، وعين يشرب منها أولياء الله المقربون صرفا خالصا، ويمتلئون بها ريا يجرونها إلى حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم إجراء سهلا لا يمتنع عليه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. استوجب الأبرار هذا الثواب في الآخرة لأنهم كانوا في الدنيا يؤدون ما أوجبه الله عليه، ويوفون بما أوجبوا على أنفسهم من طاعة الله، ويخافون يوما عظيما كان شره منتشرا ممتدا، ويطعمون الطعام على حبهم للطعام وقلته وتعلق شهوتهم به وحاجتهم إليه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا لا مال له ولا يقدر على الكسب، وصغيرا لا أب له يكتسب له وينفق عليه، وأسيرا بيد الأعداء أو مسجونا من المسلمين وغيرهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقولون لمن أطعموه: ما نطعمكم إلا لأجل وجه الله تعالى ورجاء ثوابه، لا نريد مكافأة ولا طلب حمد وثناء منكم، إنا نخاف من ربنا يوما شديدا تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، كريها تتقطب فيه الجباه من فظاعة أمره وما يؤول إليه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم الذي يخافونه، وعطاهم بدل عبوس الكفار وحزنهم حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا على طاعة الله واجتناب معاصيه جنة عظيمة، وألبسهم حريرا ناعما من السندس والاستبرق، متكئين في الجنة على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور، لا يؤذيهم حر الشمس ولا برد الزمهرير، وقريبة منهم ظلال أشجار الجنة وسخرت وقربت ثمارها، فيأكلون من ثمارها قياما وقعودا ومضطجعين، ويتناولونها كيف شاءوا وعلى أي حال أرادوا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويدور عليهم خدمهم بأواني الطعام الفضية وبأكواب من فضة بيضاء في صفاء الزجاج، هذه الأكواب هي قوارير في صفائها يرى ما في باطنها من ظاهرها، قدرها السقاة والخدم تقديرا دقيقا محكما في أشكالها وحجومها وعلى قدر ري شاربيها وكفايتها لا تزيد ولا تنقص. ويسقى الأبرار في الجنة كأسا مملوءة خمرا مزجت بالزنجبيل، يشرب المقربون من عين في الجنة ويرتوون بها ريا كاملة، تسمى هذه العين سلسبيلا لأنها سلسة منقادة له تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يدور على أهل الجنة غلمان دائمون على حالهم من النضارة والجمال، لا يهرمون ولا يتغيرون، إذا أبصرتهم ظننتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم وبهجة أنوارهم وانتثارهم في الخدمة، ظننتهم لؤلؤا مفرقا مضيئا. وإذا أبصرت ببصرك هناك في الجنة رأيت نعيما لا توصف عظمته، وملكا كبيرا لا زوال له ولا انتقال، يعلوهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر، وظاهرها من الحرير الغليظ، وحلوا في أيديهم أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا نقيا من الشوائب بالغ الطهارة، يطهر قلوبهم ونفوسهم، وهو نوع آخر يفوق النوعين السابقين، كأس الخمر الممزوجة بالكافور وكأس الخمر الممزوجة بالزنجبيل. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمها: إن هذا النعيم كان لكم جزاء لأعمالكم، قد أعده الله لكم، وكان سعيكم محمودا مرضيا مقبولا عندنا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنا نحن بعظيم ربوبيتنا نزلنا عليك يا رسول الله، نزلنا عليك القرآن تنزيلا متفرقا آية بعد آية، فاصبر مستسلما لحكم ربك المبرم في قضائه وقدره، متابعا القيام بمهمات رسالتك لغاية تحقيق حكم الله في المدعوين. ولا تطع من المشركين من كان مقدما على المعاصي يدعوك إلى ترك مهمات الرسالة أو الخروج فيها عما أمر الله به، أو جحودا نعم ربه عليه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وداوم على ذكر اسم الله خالقك ومالكك وممدك بعطاء ربوبيته في أول النهار وآخره، وصل لربك أول النهار صلاة الصبح، وبعد الزوال صلاة الظهر والعصر. من فوائد الآيات الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله أسباب للنجاة من النار وعذابها، وأسباب لدخول الجنة والتنعم بنعيمها. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومن بعض الليل فصل لربك صلاة المغرب والعشاء، وتهجد بالليل صلاة التطوع بعد المكتوبة زمنا طويلا من الليل، وسبحه مدة طويلة في صلاة قيام الليل أو خارجها. فلهذا التسبيح أثر فعال في علاج الهموم العظيمة وتحمل الأعباء الجسيمة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء الكفرة يحبون الدنيا العاجلة، ويوجهون كل أعمالهم واهتماماتهم لنيل متاعها وشهواتها، ويدبرون ويتولون نابذين وراءهم الإيمان بيوم الدين الذي هو يوم ثقيل في شدائده وأهواله وقرباته، فلا يؤمنون به ولا يعملون له. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وأحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق حتى صار لهم قوة وتماسك، وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة بعد موتهم، وبدلنا صفاتهم وأعدناهم يوم القيامة خلقا جديدا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه الرسالة رسالة بيان وهداية وموعظة وإرشاد وتذكير دواما، وليست رسالة إكراه ولا إلزام. فمن شاء بما آتاه الله من إرادة واختيار، بما مكنه الله تبارك وتعالى وخلقه في نفسه، اتخذ لنفسه في الدنيا إلى رضوان ربه ونعيمه في جنته وسيلة بالطاعة والتقرب إليه. ولستم تشاءون شيئا إلا إذا منحكم الله المشيئة ومكنكم من استخدامه، لتشاءوا بها طريق نجاتكم وسعادتكم أو طريق هلاككم وشقائكم. لكن الله ما وضعكم موضع الامتحان إلا بعد أن منحكم الإرادة والمشيئة تحت مشيئته وسائر شروط التكليف، فأنتم مسؤولون مسؤولية تامة عن مشيئاتكم وأعمالكم. إن الله كان عليما بأحوال خلقه وما يكون منهم، حكيما حيث خلقهم ووضعهم موضع الامتحان بعد أن منحهم الإرادة والاختيار. يدخل من يشاء من عباده المؤمنين في جنته بفضله وإحسانه ورحمته، والظالمين من دركة الكفر أعد لهم بعدله في الآخرة عذابا مؤلما في دار العذاب. آخر سورة الإنسان، ولله الحمد والمنة.